أما السؤال المتعلق بحديث الفتنة نائمة فلعن الله من أيقظها، هذا الحديث جاء في تاريخ قزوين، هذا الحديث جاء في تاريخ قزوين، وهو خبر منكر باتفاق العلماء. والفتنة نوعان، فإن الله جل وعلا قال ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فإن الله جل وعلا يبتلي العباد بالخير ويبتلي العباد بأشر، جعل الله جل وعلا هذا فتنة وجعل هذا فتنة، وكما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والفتنة المضلة هي العذاب، الفتنة المضلة هي العذاب، وهي التي تأتي على الدين، وهي التي تضل العبد وتري الحق باطلا والباطل حقا. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت في نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه.